قائم قلوبنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا خصمته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعية إلا سددته وثبته، ولا مأسورا من إخواننا إلا فككت أسره، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا فككت سحره، ولا ساحرا إلا قصمته، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنزل عليهم شفاءك، اللهم أنزل عليهم شفاءك، اللهم ألبسهم لباس التقوى ولباس العافية ولباس الشفاء يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وآنس وحشتهم وآمن روعهم. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا ودود يا غفور يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا إذا صرنا إذا ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم نقمنا الجواب، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم اجعل قبورنا من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك ما أحلمك على من عصاك، سبحانك ما أرأفك على من أملك، سبحان من صمدت له الخلائق ولا نسلم الشدائد، سبحان ذي الملك الذي لا يرام، سبحان ذي المجد الذي لا يرام، سبحان ذي العز والكرم، سبحان ذي الملك والنعم، سبحان من وثقت نعفه هفوات المذنبين فوسعنا، سبحان قابل توبة التائبين، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا من النار. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجمعنا جميعا في جنات النعيم. اللهم اجعل اللهم اجمعنا جميعا في جنات النعيم. وأسل علينا رضوانك وعفوك وعافيتك. اللهم أكرمنا برؤيتك. اللهم أكرمنا برؤيتك. اللهم أكرمنا برؤيتك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر من نصر الدين وانصر من خذل الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين من اليهود والنصارى والشيوعيين وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن استهزأ بنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بمن استهزأ بنبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنهم قد آذونا في نبينا. اللهم فأنزل عليهم رجسك. اللهم فأنزل عليهم رجسك وسخطك إله الحق. اللهم انتقم منهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. وأرنا فيهم عجائب قدرتك إنك على كل شيء قدير. اللهم انتقم لنبيك. اللهم انتصر لخليلك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.